الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أعطاه ربه فشكر وابتلاه ربه فصبر، فكان عند الله في درجة النبيين من الصديقين من الصابرين الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا. أيها الأحبة، مع هذه الخطبة والتي أشعر فيها وأنا أستحضرها أو أحضرها بالتقصير مع ربي عز وجل، هي خطبة قد يشعر الإنسان بها وقد يفتقد ما يطلب منه من خلال معانيها. هذه خطبة مع اسم الله الشكور، اسم من أسماء الله الحسنى، اسمه عز وجل الشكور. وأسماء الله الحسنى كلما ازدادت معرفتنا بأسماء الله كلما ازداد حبنا في الله، وكلما زاد قربنا وإقبالنا على الله، وكلما زاد قربنا وإقبالنا من الله عز وجل كلما زادت سعادتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اسم الله الشكور ورد في القرآن بشاكر، وورد في القرآن بشكور، ومن خلال ما صفحت في آيات الله وفي كتاب الله من العجب العجيب أنني ما رأيت اسم الله الشكور إلا واصطحب قبل منه الغفور سبحانه وتعالى. أما عن اسم الله الشاكر فاصطحب معه العالم. لهذا نقرأ في القرآن الكريم آيات بينات، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عليمة مع كلمة شاكر، عليمة. أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة، وستأتي في وسط الخطبة إن شاء الله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. غفور شكور. وبعد كذلك الله يبين لنا الحكمة من دخولهم الجنة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. سبحان الله. ولكن في عرف الناس قد يسمى إنسان بشاكر ولكن لا يسمى بشكور، ولذلك ربنا عز وجل ذكر في حق إبراهيم عليه السلام قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وسبحان الله، ربنا يقول في نعمة واحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في نعمة واحدة، الخلق جميعا في نعمة واحدة من نعم الله عز وجل لا يستطيعون أن يحصوا عددها ولا فضلها ولا يطيق شكرها لله سبحانه وتعالى، إلا إبراهيم عليه السلام شاكرا مش لنعمة واحدة، لأنعمه. ولذلك ربنا وصف سيدنا إبراهيم فقال وإبراهيم الذي وفى. ليه؟ لأن الأمة كلها لا تحصي عدد أمة عدد نعمة واحدة، فضل ربنا في نعمة واحدة. أما سيدنا إبراهيم وصف ربنا في القرآن إن إبراهيم كان أمة لوحده، كان أمة ولذلك شاكرا لأنعم الله، فمدحه الله في القرآن وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى، ربنا يذكر في القرآن في سورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إيه القضية دي؟ إيه القضية بتاع الشكور هذه أو اسم الله الشكور هذا؟ قال لك الإنسان ممكن يبقى مع ربنا في كلمة شاكر، هو إنسان شاكر والله عز وجل شاكر، لكن ربنا وحده في شكور. لماذا؟ لأن شكور صيغة مبالغة، يعني مبالغة في الشكر. تخيل ربك عز وجل، أنا عمري ما شفت أبدا، ولذلك قلت لك هذا الاسم أثر فيها تأثير شديد جدا. أنا من الساعة 4 الفجر وأنا بعيد ترتيبي في الخطبة وبذكر فيها كلمة شكور صيغة مبالغة في الشكر. ومن الذي يشكر؟ الذي يعطي هو الذي يشكر؟ أما المعطى هو الذي يشكر؟ مين اللي بياخد ولا اللي يدي؟ سبحان الله. ولذلك السر هنا في مجيء كلمة غفور مع كلمة شكور، مع كلمة شكور. ربك عز وجل، ربك عز وجل قال غفور شكور. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن، الإنسان ممكن يشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم، وممكن لا يشكر الله يغفل عن الشكر. لكن الله عز وجل ينتظر منك، شوف بقى، ينعم عليك بالنعمة فينتظر منك أن تستقبل النعمة بروح إيمانية وروح ربانية، ثم تستخدم هذه النعمة في طاعة الله فتكون سبب في مغفرة ذنوبك فيشكرك الله على ذلك. يا سلام. ولذلك بقى أنت لما تلاقي في آيات القرآن في سورة الإنسان، وأنا أتمنى أن كلنا نحفظها، لما يجي الرجل كده يطعم الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الشكر من مين؟ من الله عز وجل. أنا عايز أجري من الله مش منك ولا من التاني. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا كمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات. ثم يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا سلام على ايه الكلام ده كله؟ عشان اطعمهم، انما نطعمكم لوجه الله. لما ربنا انعم عليك بنعمه، بنعمه فمصاري او نعمه فلوس، وانت واكل وشبعان وغيرك ما عندهوش، فلما انت بتطعمه بتطعمه لوجه الله. طرق الباب من؟ قال سائل، ولم يكن امامه الا نصف رغيف اعطاه. ثم في اليوم الثاني طرق باب، قال من؟ قال مسكين، فلم يكن امامه الا نصف رغيف فاعطاه. ثم في اليوم الثالث طرق الباب من؟ قال اسير، كنت اسير ففك الله اسري، فلم يكن امامه الا نصف رغيف فاعطاه، ويربط الحجر على بطنه وينزل القران يمدحه في الايات. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انما اللي هيشكرني مين؟ ربنا. ولذلك ربنا يجعل من الجزاء بتاعه ايه؟ واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ليه؟ انما وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يبقى الإنسان مشكور وربنا شكور. الإنسان مشكور، ومين اللي بيشكرك؟ الله. وبيشكرك على إيه؟ على استخدامك الصح في النعمة اللي أنعمت بها عليك. استخدامك الصح في النعمه اللي انعم بها عليك. ولذلك من المصيبه بتاعتنا ان احنا نسمع في عيد راس السنه ان احنا نسمع ان الالمان يمشوا في الشوارع ويوعوا الناس بلاش المفرقعات. اولا ليه؟ علشان الضوضاء والكلام اللي بيحصل. اثنين عشان تسميم الجو بريحه البارود. ثلاثه علشان في ناس منكوبين محتاجين. لكن للاسف الشديد نلاقي 90% من مصروفات المفرقعات من ابناء العرب والمسلمين. هذا اسف شديد. هل هذا هو شكر هذه النعمة، نعمة المال؟ ألم تقرأوا في القرآن الكريم أن قوم سبأ لما أنعم الله عليهم بالجنة كفروا بأنعم الله؟ لقد كان لكم في سبأ آية فأنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. لقد كان في سبأ آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ كفروا بنعمة الله. لأن عكس الشكور كفور، عكس الشكور كفور، شاكر كافر والعياذ بالله، كافر بالنعمة. لأن هناك فرق بين كافر بالنعمة وكافر بالعقيدة. كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. لذلك يا أحبة الله عز وجل يقول إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أنا حضرب لكم مثال الملك الكبير ده إيه والنعيم الكبير ده. ربنا عز وجل يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده ربنا أعد لك في الجنة ما لا تراه عينك وما لم تره عينك ولا يخطر على أذبالك ولم تسمع به أذنك في الجنة. ليه؟ لأنك أنت إنسان حفظت على نعمة ربنا عليك وأعدك أعد لك ملكا عظيما في الجنة، ملك كبير في الجنة. تخيل بقى أن العلماء قالوا في كلمة شكور ربنا عز وجل لما يشكرك على النعمة اللي نعم بها عليك وانت استخدم انت يا صح، بيقول لك في عنده حجم الشكر وعدد الشكر. ايه بقى بالكلام ده؟ حجم الشكر اللي ربنا عز وجل يديك على القليل الكثير، على القليل يديك الكثير. تخيل بقى مثال كده بسيط، لو احنا قلنا واحد مننا ولا مش عارف اشترى شارع الكارل ماركس الشراطي من اوله لاخره على الجانبين شمال ويمين بمحلاته بعماراته اشتراه كله ب10 يورو، هل ينفع حد يصدق الكلام ده؟ ما حد يصدق الكلام ده. طب تخيل بقى لو ان ربنا عز وجل قال لك اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا الى ما لا نهاية. بسبب ايه؟ انك انت عمرك قضيت عمرك في الدنيا 40 سنة، عشت منهم 15 سنة تحت السن مرفوع عنك القلم لانك لم تبلغ، وصل من عمرك 25 سنة، فاضل لك 25 سنة عشت فيهم مع ربك، سخرت كل نعم الله في طاعة الله، كنت شاكرا لله عابدا لله، استخدمت حياتك كلها لله، جعلت كل شيء في حياتك وقف لله عز وجل، مالك وصحتك وأولادك وبيتك كل شيء في حياتك جعلته لله في 25 سنة. تخيل بقى ان ربنا يديك فيها العمر الأبدي في الجنة، العمر الأبدي في الجنة خالدين فيها أبدا في الجنة، عمر أبدي. تخيل بقى لما 60 سنة انت تعيشهم في الدنيا وتاخد بيهم بقى عمر لا نهاية له في الجنة، نعيم مقيم، نعيم مقيم في الجنة. اذا ربنا يعطيك اكثر من هذا نعيم وملك كبير في الجنة بايه؟ بانك انت كنت شاكر لله عز وجل في الدنيا، شكر لله في النعم اللي ربنا انعم بها عليك، ولذلك يا احبة الله عز وجل سمى نفسه بالشكور وتأتي معها كلمة غفور. وربما انت لان ربنا عز وجل هو المنعم عليك وهو اللي بينتظر منك اثر هذه النعمة. احب ان اثر ان ارى اثر نعمتي على عبدي، اذا كان ربنا عز وجل انعم عليك بنعمة الصحة، ربنا مش عاوزك تشوف بقى في نعمة الصحة انك انت عمال بتضيعها، عمال بتهلكها بالدخان، وعمال تهلكها بالارجيلة، وعمال تهلكها بالمشروبات، وعمال تهلكها بكذا وكذا، واخد بالك، وتستخدم هذه الصحة في غير طاعة الله. هنا انت لم تشكر الله على هذه النعمة وعلى هذه الصحة. انت اما ربنا ينعم عليك بنعمة المال فتسخره في طاعة الله تكون شاكر لنعمة الله، لكن حين تسخره في معصية الله فقد كفرت بنعمة الله وعبدت المال من دون الله. والله عز وجل يبين لنا جميعا ان اول شيء في حياتنا يوثق شكرنا بالله لله عز وجل هو ان نخلص العبادة لله. واذ قال ابراهيم لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واشكروا له لله سبحانه وتعالى. تخيل بقى انت من نعم ربنا عليك في الصحة لما تشوف واحد عاجز ولا واحد مريض ولا واحد كذا وتمشي كده فرح منه، بتقول على طول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. شوف الجمال، انت بتحمد ربنا ان ربنا عافاك من هذا المرض. انت لما ربنا ينعم عليك بالمال لازم من شكر المال ان تستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى. عفوا يا اخوان انا ربك. فحجم الشكر ان الله عز وجل يعطيك على القليل الكثير. طيب وعدد الشكر يا اخوة، وعدد الشكر، ربنا سمى نفسه شكور يعني يعطي بلا حساب، يشكرك بلا عدد بلا نهاية. تلاقي الحسنة بعشر امثالها عند ربنا، مش ممكن ابدا تلاقي الحسابات دي تاني خلاص. وتلاقي الحبة عند الله بسبعمية. شوف الجمال، ربنا يعطيك على القليل يعطيك عليها الكثير. شكور صيغة مبالغة في الشكر، يشكرك ثم يشكرك ثم يشكرك، الكثير والكثير من الشكر. لهذا أيها الأحبة الكرام، الله سمى نفسه بالشكور، يشكرك على استخدام نعمته التي نعمته التي أنعم بها عليك استخدامها صحيحا. لهذا فالله عز وجل حين يسألنا يوم القيامة يبين لنا كيفية الشكر، كيفية الشكر اللي كيف نشكر الله عز وجل، يبين لنا في سورة فاطر الآيتين نفسهم اللي يقول في سورة فاطر آيتين ورا بعض فيهم غفور شكور. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر، بتين مع رب كريم تجارة لن تخسر أبدا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشكر دائم لله عز وجل. طيب وبعدين ممكن واحد يعمل فيه معروف وأنا بيشكرني نقول له لا أنت، أو أنا نشكر نقول له لا ما تشكرنيش، نقول له الأول تشكر ربك سبحانه وتعالى، تشكر ربك سبحانه وتعالى الأول. ليه؟ واخد بحضرتك، ربنا عز وجل لما بيطلب منك ان انت، ان ربنا عز وجل لما رأى هذا الانسان يحتاج الى مساعدة من اخيه فساعده الثاني، من اللي قال له روح ساعده؟ ومن الذي صرف قلبه للمساعدة؟ ومن الذي رقق، من الذي رقق قلبه على اخيه؟ انه الله عز وجل. ولذلك حين نزلت ايات البراءة في السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها، وذهب الرسول اليها في بيت أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاشكري. قالت: والله لا أشكر إلا الله، لا أشكر إلا الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي صرف القلوب، هو الذي صرف القلوب. الله عز وجل لا يمن علينا بنعمه، لا يمن علينا بنعمه، ويشكرنا إن استخدمناها فيما يرضيه. اما احنا معاملتنا مع بعضنا ابدا عكس كده خالص، عكس الكلام ده بالكل يا اخواني. لما واحد فينا يعمل معروف في واحد، ولا لما واحد فينا فرج كرب عن واحد، ودي من ادوات الشكر، من وسائل الشكر او من اساليب الشكر لنعم الله عز وجل على الانسان، انك انت النعمة اللي انت فيها لازم تظهر على غيرك من الناس. اذا ربنا اعطاك الصحة لازم تعاون الضعيف، لازم تقف جنب المحتاج، لازم تقيع عثرة المتعثر، لازم واحد اعمى في الطريق تاخد بايديه، واحد مش قادر يشيل كبير في السن يشيل عنه. هكذا يعلمنا الاسلام. الاسلام يبين لنا ايها الاحبة الكرام ان امرأة بغية اي زانية اعزكم الله، امرأة زانية دخلت الجنة في كلب سقطه، كلب سقطه، اليس هذا من الشكر؟ من الشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بالماء، والماء مالكش فضل فيه، فما بالك انت ايها المسلم الفاضل الكريم. الله عز وجل يبين لك انك اذا ما اطعمت مسلما كان مغفرة للذنوب. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يطعم فيه الصائم. قال من اطعمه على شربة ماء او مزقة لبن او تمر. شربة مية انت ما تملك فيها حاجة، ده من نعم ربنا عليك ان ربنا عز وجل جعل لك الماء هذا عذب فرات. ولو شاء ربك لجعله ملح أجاج، لكن ربنا عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لولا تشكرون شربة المية الواحدة عمرك ما تكافئ ربنا ولا تشكر ربنا عليه. لما تسجد لله للنهار إلى أن تقوم الساعة لن تكافئ المولى عز وجل على شربة الماء البارد في اليوم الصافي. ولذلك قالوا في قوله تعالى ثم تسألن يومئذ عن النعيم، قال عن شربة المية، فما بالك بصحتك وعضلاتك وفلوسك وعيلتك وعربياتك وسياراتك والنعمة التي تعيش فيها تنسيك المنعم عز وجل، تنسيك المنعم عز وجل. يقول لك بقى لما يجي وكمان يعمل حاجة في واحد معروف، واحد ربنا عز وجل ينعم علينا بكل ما نريد، بكل ما نريد، عطاء الكريم عز وجل، عطاء من لا ينتظر منك شكرا سبحانه وتعالى، ينعم عليك بكل هذا، ولكنه لا يمن عليك إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول يمن عليك برسول الله، والأمر الثاني يمن عليك بنعمة الإيمان والإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. الأمر الآخر يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هم النقطتين دول الوحيدين اللي ربنا يمن عليك بيهم أبدا، لكن أي حاجة من النعم التانية الله عز وجل لا يمن عليك بها وإن عصيته بها، حتى لو عصيته بها ما يمنش عليك بيه سبحانه وتعالى. لكن تعالى شوف بقى انت واحد مقعده عندك في البيت بتأكله وتشربه ونايم قايم في البيت عندك ومصاريه ومصروفاته من البيت من عندك، وبعد كده يعصي لك امرك، تيجي انت تعجبه بقى تقول له اخفى عليك، ده انت مش عارف لحم اكتفك من عندي يا ابني من خيري، تقول له لحم اكتفك من خيري، وبعد ذلك ما انتش عارف تعمل معايا كده اخفى عليك، ليه كده؟ ليه بتعمل كده؟ كأن الانسان شكر الانسان للانسان قد يكفره، قد يكفره. ولذلك الشكر الدائم الموصول لله وحده. ليه؟ لأنك ولذلك القرآن يعلمنا إن إذا سألت اسأل الله وحده، وإذا شكرت اشكر الله الأول ثم اشكر الثاني. اوعك تقول شكرا لله والله لولا فلان وفلان ما كان، قول حرام، بشرك، شرك. الشكر لله ولفلان شرك، شرك خفي. لكن الشكر لله ثم، هات كلمة ثم دي اوعى تكتبها، ثم لفلان، لان فلان اللي جابه ربك مش انت، اللي جابه ربك مش انت، تصحيح عقيدة في الطريق كده احنا ماشيين. لهذا ايها الاحبة الكرام القرآن يبين لنا هذا، شكر النعمة لا يكون بالتقبيل، نبوس ايدي شمال ويمين وانتهت القضية. يا عم اشكر ربنا، يقول لك الحمد لله العملية ماشية زي الفل. طب بتصلي يا عم، يقول لك لا والله ما معلش ما تأخذني، انا اللي اخذك انا. ما هي هذه المفاهيم؟ هذه مفاهيم ضالة، هذه سفاهة عقول. يقول لك ما تأخذني انا ما بصلي، انا اللي اخذك. الله عز وجل هو الذي يصلي عليك، هو الذي يحاسبك. انت تشكر الله على النعمة اللي انت فيها، اما اعينا متى تشكر الله؟ متى تشكر الله؟ المطلوب فينا يا اخواننا ان احنا نشكر ربنا في السراء وفي الضراء. لو ان الله اعطاك ملك سليمان فقد وجب عليك ان تسجد لله شكرا، ولو أن الله ابتلاك في نفسك فقد وجب الله وجب عليك أن تسجد لله شكرا. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن حتى إذا أتوا على وادي النمل. سليمان، مملكة سليمان، عارفين سليمان بقى ليه؟ أعطاه الله الملك والنبوة، ما فيش بعد كده يعني. مهما أنت عطيتك ومهما أنت خدت ومهما أنت جمعت من الدنيا لن تأخذ شيء من اللي أخذه سيدنا سليمان، ولن تجمع شيء من اللي جمع سيدنا سليمان، ولن يسخر لك شيء من اللي سخر ربنا لسيدنا سليمان. ولهذا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، لأن ربنا علمه منطق الطير. تخيل بقى سيدنا سليمان يسمع كلام النملة، شوف النملة يسمع كلام النملة. فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. آدي النعمة، نعمة ملك بعد كده ما فيه. لكن الواحد فينا مجرد ربنا ما يعطيه شوية فلوس يركب سيارة يدوس بها خلق ربنا وعنده مش مشكلة، عنده يقتل بها مش مشكلة عنده. ألا تعلم أنك لو قتلت نملة بدون ذنب لسألك الله عنها يوم القيامة؟ ألا تعلم أن الله عز وجل حاسب نبي وعاتب نبي في نملة قتلها، في نملة قتلها؟ ألم تعلم هذا؟ أليس هذا من شكر النعمة؟ شكر النعمة أنك تقتل خلق الله وأنك تفسد في الكون وأنك تفسد في المجتمع. الله عز وجل يبين لنا في القرآن الكريم أن الخلق كلهم عيال الله. مش معنى كلمة عيال يعني لا الله نجابهم، لا، عيال يعني في عولة الله، يعني يعولهم الله، يرعاهم الله، يكفلهم الله. حتى ولو كان كافرا لا يؤمن بوجود الله، لكن الله عز وجل ينعم عليه مثل ما ينعم عليك. لماذا؟ لأن الله كفل رزقه وإلا نشكره. ولذلك أنت مطالب أن تتعامل معه على أدميته وإنسانيته وليس على عقيدته. ما قلتش ده كافر لازم نعمل كذا، ما قلتش ده مسيحي لازم نعمل كذا، ما قلتش ده احنا في ألمانيا ده مجتمع مش مسلم لازم نعمل فيه كذا. من قال هذا؟ من قال أن الإسلام يتعامل بمثل هذه الأمور؟ الإسلام براء ثم براء من هذه المفاهيم، بل إن الإسلام يريد منك، يريد منك شكرا لله على هذه النعمة، أن تتعامل مع غير المسلم بروح الإسلام ومع المسلم بروح الإسلام والإخوة في الإسلام. لهذا أيها الأحبة الكرام، أعظم شيء الملك مع سيدنا سليمان شكر لله ولم ينقلب، ولم ينقلب بهذه النعمة على الشكر لله سبحانه وتعالى. أما الأمر الآخر في البأساء والضراء، اسمعوا القرآن. أظن ما فيش أعظم مصيبة من مصيبتنا في رسول الله لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الكلام، القرآن يقول ايه بقى؟ القرآن يبين لا، ده رغم ان هو ده اعظم شيء في حياتنا واعظم شخصية في حياتنا، الا ان القرآن يقول اسمعوا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين، اذا مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك شكر في البأساء والضراء وشكر في النعماء والسراء. شكر في النعماء والسراء، النعمة لا تنسيك المنعم، والبلاء لا ينسيك من عنده الاجر على البلاء سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. لهذا ايها الاحبة، انت اذا سألت انسان ممكن يقول لك حاضر طلباتك تحت امرك واذنك، لكن ما يستجيبش لك. وممكن اذا سألت انسان وتلاقيه ينفذ لك اللي انت عاوزه، بس ممكن في لحظة من لحظات تلاقيه مسافر مش موجود. وممكن اذا سألت انسان وعملت معاه خطأ ممكن يحرمك من العطاء اللي كان بيديهولك. لكن ربك عز وجل سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى يعطيك وينتظر منك الشكر، واذا لم تشكره لا يقطع عنك عطاءه. عايزين رب كريم احسن من كده؟ عايزين كرم احسن من كده؟ يبقى بيعطيك عبدي. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. سبحان الله، انا عاوزك تعبدني. ربنا يقول لك عاوزك تعبدني، ولو عبدتني رزقك موجود، ولو ما عبدتنيش وخالفت امري برضو رزقك موجود، ينتظر منك الشكر وما تشكره، والله عز وجل يعطيك على الشكر قليل يعطيك الكثير في جنة النعيم. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين ما نستغفر ما دونكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفر بها نعمة الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وأقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل شاكر وشكور وشكور، وهو يعطيك وينتظر منك الشكر، ولكن إياك تظن أن الله يحتاج إلى شكرك، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. والله سبحانه وتعالى يريد منك أن تشكره على نعمته التي أنعم بها عليك ليعطيك الكثير والكثير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر ليس بتقبيل الأيدي كما قلت، وإنما الشكر هو شكر عملي. الله يريد أن يرى منك أثر هذه النعمة في حياتك العملية فيما يرضي الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس الشكر بتقبيل الأيدي، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، بنضحك على نفسنا بيها إننا عملنا بوش من شمال ومين وتهت القضية، لكن ربنا عاوز منك البيان العمل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كنت أنت بتكتفي بمعرفتك لربنا عز وجل بدون ما تشكره برنامج عملي على شكر الله سبحانه وتعالى، لشكر الله عز وجل على النعمة، فاعرف إن أنت وغيرك سواء. الشيطان كان عارف إن له رب وعارف إن له خالق، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن ما سمع ولا أطاع لله ولا سجد لآدم لما ربنا أمره. الناس المشركين عارفين إن فيه رب وفيه خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن أين الفارق بيننا وبينهم إن استوينا معه في هذا الأمر؟ إذا أصبح البرنامج عندنا برنامج كلام وخلاص، لا يقولن الله خلصين، البرنامج عندنا برنامج عملي، برنامج إسلام يتحرك على الأرض، برنامج ارتباط بين السماء والأرض، قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، مشكور وشاكر. الله يشكرك، من أنت حتى يشكرك الله على أي عمل تعمله؟ من أنت؟ من أنت أيها الأخ الكريم؟ أين أنت يوم أن كنت في عالم الغيب؟ ومن الله عليك وأوجدك وأنعم عليك وجعلك في أحسن تقويم. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنت لا تشفكر نفسك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والعياذ بالله. يبقى انت لازم تفكر في اصل خلقك، انت كنت فين؟ اذا كان تاريخ ميلادك سنه 60 ولا سنه 70، انت كنت فين قبل 60 وقبل 70؟ ومن الذي من عليك واوجدك؟ ولا يستوجب هذا شكر منك. انت لما ربنا جعلك وصوركم فاحسن صوركم، ولو شاء لو جعلك في خلقه تنظر في المراه فتكره نفسك اذا نظرت في المراه، ولكن يسن لنا النبي سنه طيبه حين ينظر في المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. خلقك في أحسن تقويم. والله لو شكرنا الله علينا محق على أن جعلنا من البشر، من آدم عليه السلام، على أن جعلنا في أحسن تقويم، ما استطعنا أن نكافئه سبحانه وتعالى لأنه جعلنا في هذه الصورة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أحزق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ايده كده للسماء ويقول لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. ما نقدر نكافئك يا رب بالنعم بتاعتك, ولكن جهد المقيس اننا نشكر الله شكرا عمليا وليس قوليا. ومن الشكر العملي في المال يجب منك الانفاق, في الصحة يجب منك العون والطاعة والعبادة, في الفراغ يجب منك التفرغ لطاعة الله. هكذا أيها الأحبة الكرام, أيها الأحبة, أسأل الله عز وجل هو خير مسؤول أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين, وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين, وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كربنا ونفس همنا, واستر عيبنا وتولى أمرنا, وأحسن خلاصنا, وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كربنا ونفس همنا, واستر عيبنا وتولى أمرنا, وأحسن خلاصنا, وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا إخوانكم من التبرعات, أكرمكم الله ولو بالنص أو بالزائد, الله يكرمكم ويجزاكم الله خير. ما عندكم ينتبه, ما عند الله باق.